إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين وصلنا فيه؟ من باب الأوقات الضرورية، ذكرنا أن مؤخر صلاة الوقت الضرورية يأثم إلا بالبعد النوم والنسيان. جيد، من ذكرنا الآن تفصيلا في المباحث التي ذكرناها؟ نعم، ذكرنا المرة الخالقة الأوقات الضرورية، وقلنا أنها سميت أوقات ضرورية لأنها هي أصحاب الضرورات والأعذار، وهم الحائض والمغمى عليه على خلاف، والمجنون والكافر إذا أسلم. نعم، وذكرنا أن إيه ونعم سؤال، والصبي إذا بدأ، والصبي إذا بدأ، وذكرنا أن الظهر والعصر يشتركان في الوقت الضروري حتى غروب الشمس، أي نهاية غروب الشمس، وكذلك المغرب والعشاء يشتركان حتى طلوع الفجر، ونهاية الوقت الضروري صلاة الصبح هو طلوع الشمس. هذا زائد. طيب اقرأ. قال ناظم رحمه الله: حكم تأخير الصلاة عن الوقت. ومرجئ الصلاة بالضروري أعظم بذنبه سوى المعذور بنوم أو نسي ولا تنفل بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر، واستثني ورد نائم وودعة من بعد تسليم خطيب الجمعة وبعدها ومنعه وقت طلوع ذكاء أو غروبها وفي فروع. هو الآن الناظم سيبدأ يتكلم عن الأوقات، أوقات المنهية عن الصلاة فيها. طبعا هذا مبحث في مسائل النهي عن الصلاة، عندنا هذا المبحث ينقسم إلى قسمين، عندنا أوقات منهي عن الصلاة فيها، وعندنا صلوات نهي أن تصلى. يعني يمكن تقسيم هذا المبحث إلى الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وإلى الصلوات المنهية عن صلاتها في تلك الأوقات. فنقول أولا أن أهل العلم أجمعوا واتفقوا على أوقات ثلاثة، وهي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ومن بعد أن تطلع الشمس إلى الشروق، من بقى عفوا من بعد صلاة الصبح إلى الشروق. هذه الأوقات ثلاثة إجماعية أجمع عليها أهل العلم أن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة. وهناك وقتان آخران اختلف فيهما. إذا استوت الشمس، إذا انتصف النهار، إذا قام قائم الظهيرة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذان وقتان اختلف فيهما أهل العلم. طيب واضح الآن؟ هذه الأوقات إذن هي خمسة أوقات، خمسة أوقات. مالك يرى أن الصلاة ممنوعة في الأوقات الثلاثة. إن كل الأوقات الثلاثة يعني إيش؟ ما يمكن يكون شيئا، لأن قلنا ثلاث أجمعوا عليها، فممكن يختار واحدة أخرى ويأخذ اثنين منها. إذن في هذه الثلاثة الصلاة عند الزوال تجوز عند من؟ وعند الشافعي تجوز الصلاة إذا انتصف النهار يوم الجمعة فقط، استثنى يوم الجمعة. وأما أبو حنيفة فمنع في الأوقات جميعا. طيب الآن لكل واحد من هؤلاء الأئمة أدلة التي يرى بها هذا القول. قبل هذا أنا أعتذر، أو أعتذر لكم لا منكم، أعتذر من نسياننا. يجدر بنا أن نطرق مبحثا أولا في مسألة الصلاة. الآن قلنا عندنا وقت اختياري ووقت ضروري. الوقت الاختياري لا. ذكرنا أدلة الوقت الاختياري. ما الدليل على أن هناك وقتا اختياريا ووقتا اضطراريا؟ ذكرنا حديث فيه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى وسأل من السائل فقال بين هذين وقت أو كما قال عليه الصلاة. بين هذين وقت أنت إيش تفهم؟ وقت إيش؟ اختياري ولا ضروري؟ الوقت الاختيار. طيب بما أن الوقت ضروري من حديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس جبريل أرى وقت الصلاة من الوقت تبدأ فيه إلى الوقت. جميل، لكن هذا الوقت من أين يبدأ إلى أين ينتهي؟ ضروري ولا اختيار؟ اختياري أيضا. نحن نريد الآن ضروري. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من العصر، من العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. الآن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، هذا يخرجنا أيضا. نحن شرحنا هذا الكلام، ذكرنا اختلاف أهل العلم. كيف اختلفوا؟ منهم من قال أن المقصود بالركعة هو الركعة كان لا، ما أقصد هنا في من أدرك أول، من أدرك أدرك إيش أدرك؟ كيف أدرك؟ أدرك الصلاة بكامل الوقت أم أنه صلى بدأ في الوقت ثم انتهى في خارج الوقت؟ لا لا تتكلم الله يهديكم، يرفع اصبعه الذي سيتكلم. نعم قل. فهمت عليك سؤال اولا؟ ما هو السؤال؟ نعم كيف يكون هذا؟ لا ما هذا منسوخ سؤال، هذا سؤال اخير، سؤال اخير الذي ذكرناه. قلنا من ادرك يختلف في الادراك. طيب انا اقول وفقكم الله افضل من المضي على طول. الآن ظاهر الحديث ماذا يفهم منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. أولا، ظاهر الحديث الآن، ظاهر الحديث هو هذا المعنى: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلا عليه أن يصلي العصر ركعة، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الحديث الآن: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فيصلي العصر ركعة، هذا أدرك الصلاة، واضح؟ هذا المعنى غير مراد بإجماع، لم يقل به أحد. لماذا لم يقل به أحد؟ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم، حديث طويل، لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع المغيرة بن شعبة من المدينة فرجع فوجد المسلمين يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأدرك الصلاة في الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمغيرة فأتيا بركعة أخرى أتم بها الصلاة. فهذان الحديثان والإجماع تدل على أن من أدرك ركعة هنا ليس معناه أنه قد أتم صلاته، وأن هذا الظاهر ليس مرادا، وأنه يتعين التأويل في هذا الحديث. التأويل: قال بعضهم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس معناها فقد أدرك، معناه فقد أدرك أداء، فقد أدرك الأداء، يعني هذا يعتبر مؤديا لا قاضيا، أليس كذلك؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر في وقته فهو مؤد لا قاض. هذا معنى. المعنى الثاني أن يكون من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، معناه من لم يكن مكلفا ثم دخل في التكليف فأدرك قدر ما يسع ركعة من الوقت. الآن نتحدث عن الوقت، إيش الضروري ولا الاختياري؟ الضروري، آخر الوقت، لأنه قلنا وسبق قال أخوكم الآن أن هناك قول أهل العلم أن الوقت الضروري هذا لمن؟ ضرورات، هذا لأصحاب الضرورات ليس لكل أحد. فمن أدرك بالتكليف قدر ما يسع ركعة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الوجوب، أدرك وجوبه، هذا يكون لمن دخل في التكليف، أي كافر أسلم أو صبي احتلم أو حائض طهرت أو مجنون أفاق. حائض طهرت، لما طهرت بقي أمامها من الوقت بعد أن اغتسلت ما يسع أداء ركعة من صلاة العصر، هذه أدركت وجوب صلاة العصر لذلك اليوم فتصليه. وقلنا أن بعض أهل العلم يرى أن الإدراك يقع بإيش؟ هذا الخلاف الذي ذكرتموه أنتم الآن، هل يقع بركعة كاملة أو يقع بتكبيرة الإحرام فقط، أو يقع بركعة كاملة يعني بسجدتين، فعلى حسب، كل على حسب قوله. المهم أدرك ركعة الآن. طيب إذا كان هذا معناه من أدرك ركعة هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن؟ أصحاب الضرورة، أصحاب الضرورة فقط. ولذلك قال ابن القاسم العتقي صاحب مالك رحمة الله عليه قال وهذا لأصحاب الضرورة، وهذا لأصحاب الأعذار، قال هكذا هذا لأصحاب الأعذار. هذا يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك، طبعا من هذه؟ هذه من هذه الشرطية، وأدوات الشرط من صيغ العموم، أدوات الشرط من صيغ العموم، ليس كذلك؟ من درس الورقات؟ درس الورقات؟ لم تدرس الورقات؟ وأنت؟ نعم. إذن الجويني الورقات ذكر هذا، كيف يقول؟ يعني أنا نسيت لسه. طيب يقول يقول العمريطي ناظم الورقات يقول وكل مهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما، ولفظ من في عاقل، من من صيغ العموم. طيب الآن ليس مرادا العموم هذا، المراد أهل الأعذار، فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخاص، العام الذي يراد به الخاص. هذا معروف في كلام العرب ومعروف في القرآن ومعروف في الحديث، والذي لا يفهم مثال هذا في كلام العرب لا يصلح له أن يتكلم في الشعر ولا في نصوص الكتاب، لأن بمثل هذا يفهم الكلام. فالعرب قد تطلق كلاما عاما وتريد الخصوص، وقد يقع الخصوص بالواحد، يعني كمثل قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هذه ريح عاد، تدمر كل شيء، كل هذه من صيغ العموم، بل كل هذه أم صيغ العموم، تدمر كل شيء، ومع ذلك لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض ولم تدمر هودا ولم تدمر الذين آمنوا معه، فهذا مراد به الخصوص قط. كمثل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم اخشوا، الذين قال لهم الناس، وهذه الآية نزلت عقب غزوة أحد لما أراد أبو سفيان رضي الله عنه أن يرجع بمن معه ليقضي على المسلمين، فجاء نعيم بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما جمع له أبو سفيان، فنزل قوله تبارك وتعالى، الآن حين نقول فنزل إيش تستفيدون؟ هذا صريح ولا صريحة؟ فنزل قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس، والذي قال نعيم بن مسعود وحده، مع أن الناس هذا لفظ عام، هذا لفظ جمع محلل بال الجنسية فيفيد العموم فيعم، والمراد به رجل. هذا كمثل قول الله تبارك وتعالى أيضا ورحمتي وسعت كل شيء، لم تسع إبليس قطعا، وكقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، والمقصود المكلف فقط، وكقوله تبارك وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتلنا، مع أنه يقصدون ما قتل بعضنا لأنهم لم يقتلوا جميعا، وهذا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الناس الآن يشمل المسلمين ولا لا يشملهم؟ المسلمون جن يعني؟ يشمل المسلمين، يشمل المنافقين، يشمل المنافقين ويشمل الكفار. المسلمون غير مرادين قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتاله، والمنافقون لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، ولو أمر به لفعله، مع أنه أمر بجهاده في موضعين من الكتاب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فلما أن هذا نوع آخر من أنواع الجهاد، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وما كان له أن يتركه. فإذا من بقي؟ الكفار. فالمقصود بيا أيها الناس الكفار. طيب كل الكفار، نحن نعلم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل الحبشة، ولم يقاتل الترك، ولم يقاتل الأمريكان مثلا اليوم، وهؤلاء من الكفار ومن الناس. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود قريش، هؤلاء هم الناس المقصودون بقوله أمرت أن أقاتل الناس، لا أدع قتال قريش حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا إذن من العموم المراد به الخصوص، وهذا نهي عن مطروق في لغة العرب معروف، فأنت لابد أن تتبصر بأمثال هذا. طيب إذن هذا في يعني هذا اختلافهم في قوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. هنا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس هو من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. نحن قلنا ذكرنا لكم مذهب الحنفية. الحنفية ماذا يقولون؟ إذا تبطل الصلاة وين؟ إذا دخل عليهم الشمس. قلنا نقولنا إذا دخل الوقت، قلنا إذا طلعت الشمس، طلعت الشمس. ما تكلمنا عن صلاة العصر نحن عند الحنفية، تكلمنا عن الصبح. في الصبح يقولون إذا طلعت الشمس وهو يصلي بطلت الصلاة. في العصر الحنفية لا يقولونها. في العصر الحنفية يقول لك إذا أدرك ركعة من العصر صلى وصحت صلاته حتى لو غربت الشمس. ما دليل الحنفية في هذا؟ دليلهم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. طيب ليش هنا يقول به وهنا لا يقول به؟ قال لك نحن نفرق، لأن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، الوقت اللي هو جاري الآن بعد أن تغرب الشمس، هذا وقت تحليل الصلاة، فأنت خارج من حرمة داخل في التحليل. العكس تماما في الصبح، أنت خارج من وقت حلال داخل في وقت محرم. وهذا رده عليهم ابن رشد المالكي، قال أن هذا يلزم منه الاختيار في كلام الشرع بالرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الفارق، قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فلم يفرق بينهم. هذا التفرق تمح، وإلا فكلامهم كما ترى من ناحية النظر صحيح. طيب الآن نعود لمسألة الوقت الاختياري. الوقت الاختياري هذا أيهما أفضل، الصلاة في أول الوقت ولا في آخر الوقت ولا في أوسطه ولا كله وقت؟ لا أنا ما أسألكم، لا أنا أسألكم عما تحملتموه، لا أسألكم عما ثقفتموه. الصلاة ذهب البعض إلى أن أفضل الوقت إيش هو؟ أول الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، أو سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. قلنا هذا لفظ صحيح، الصلاة على وقتها، وهذا دليل على أن إيش؟ الوقت كله وقت. أما الذي ذهب إلى لفظ أبي داود وهو قوله الصلاة على أول وقتها، قال لك الصلاة أول الوقت خير. والبعض يحمل على هذا قوله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قلت السابق بالخيرات الذي يصلي أول الوقت، والظالم لنفسه الذي يصلي آخر الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أوسط الوقت، وهكذا. الآن آه نقول الوقت هذا الاختياري ينبغي أن نتفق أولا أنه بإجماع أيضا أن الصلاة فيه صحيح، هذا أجمع عليه، وأن المؤخرة للصلاة حتى عند من يقولون بأن الصلاة هي الأفضل في أول الوقت حتى عند هؤلاء المؤخر خالف الأولى، فأنت بكل حال هنا لا يجوز لك إنكار، لأن إنكار المنكر يكون في المنكر لا في خلاف الأول، بخلاف الأمر بالمعروف، هذا فرق ما بينهما، الأمر بالمعروف يكون تأمره بالأولى وتأمره بالمندوب وتأمره كل، أما الإنكار لا يكون إلا في الحرام في المحرم. فإذا هذا الوقت البعض يرى أن أوله أفضل، حتى هؤلاء الذين يقولون أن أول الوقت أفضل من أوسطه وآخره يقولون بأن الصلاة إذا وقعت فيه فهي كاملة مستوفاة ولا إشكال فيها، وأن الجماعة إدراكها أفضل سواء كانت في وسطه أو في آخره، أفضل من أن تصلي لوحدك أولا. لكن يشكل على هذا أنه إذا التزم تأخير الصلاة عن وقتها وإماتتها كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال في عن أمراء تدركهم الأمة يميتون الصلاة عن وقتها فقال الراوي يقول يا طيب فإذا أدركته ماذا أصنع؟ قال تصلي لأول الوقت ثم تصلي معهم فتكون لك سبحة، تجمع بين الحسنين، تأخذ ثواب صلاة الجماعة وتصلي أول الوقت. طيب إذا كان للرجل ما يشغله الآن، هذا كله نتكلم عن رجل جالس هكذا ما عنده شيء آخر يصنعه، يؤخر لوسط الوقت ولا آخر الوقت ولا في أول الوقت، لكن إذا كان جاءه ما يشغله يعني ما يعني مسألة حياة أو موت، يعني يعمل في مهنة أهله، جائع، يأكل، يشرب، يدرس، ماشي، يدفعه الأخبثان لا غير ذلك، أي شيء شغل عنده، شغل ماذا يصنع؟ هنا قال ابن العربي المالكي، طبعا ابن العربي هذا أبو بكر، أبو بكر فقيه المالكي، ليس ابن العربي الزنديق، لا الآخر الصوفي محي الدين ابن العربي صاحب خصوص الحكم، يقول ابن العربي يقول من كان عنده شب فإنه الأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى بعد الشغل، ونسب هذا المذهب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، استدل بما أخرجه البخاري في صحيحه معلقا عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، الصلاة هذه مطلوب فيها الخشوع. قال ابن العربي ويستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وكذلك حديث أنس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم عشاء أحدكم فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا حتى تفرغوا، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ. أنك أنت مطالب أن تصلي الصلاة وقلبك فارغ، قلبك مشغول بالصلاة لا بشيء غيره. لا يصلي المرء ونفسه تشتهي الطعام، وهذا آكد ما يقع في رمضان. لا يكون صائما يصيب من الأكل ويطعم حتى يرى أنه اكتفى. كثير من إخواننا إيش يقول لك؟ لا، لابد أن تقدم الصلاة، مع أن القائلين بأن وقت المغرب واحد، وهم من مالكية في مشهور المذهب المالكي يقول لك المغرب له وقت واحد، لكن يستثنون من هذا رمضان. رمضان مستثنى لأن فيه الإفطار. طيب، فتأكل تصيب من الأكل حتى ترى أنك اكتفيت، إلا إذا كانت نفسك لا تشتهيه. وأرجو أن تتبصر في هذا وتعرف نفسك. إذا كنت ترى أنك لا تشتهيه فهذا شأن آخر، أما إذا كنت تشتهيه فعليك أن تأكل. طبعا الظاهرية في مثل هذا يوجبون، يعني يقولون تبطل صلاة مثلا من يدافعه الأخبثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان. فإذا كان المرء حاقنا يحتاج إلى أن يدخل إلى الخلاء، وقال يخرج للخلاء، وفي الأصل الآن أصبح يدخل، قديما كان يخرج، فهذا عليه يخرج للخلاء أولا حتى لا يبقى مشغول. لذلك قال النووي عليه رحمة الله، قال وليس هذا في الطعام فقط، بل هو في كل شغل يشغله. والدليل على أنه في كل شغل يشغله ومنه العمل، فلو كان رجل تاجرا أو مزارعا أو غير ذلك، ما أخرجه مالك في موطئه من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا، هذا الحديث الذي ذكرناه لكم، في قال أنس قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. طبعا بنو عمرو بن عوف هؤلاء في قباء في العوالي، ذكرنا لكم حديث أنس هذا في مسألة وقت صلاة العصر. العوالي هذه، طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أنه يجوز تأخير الصلاة في الوقت لمحل الشغل؟ نعم، ما المتكلم؟ المسافة بين المسجد. نعم، لا، أنا أقول لك أصمت فقط يعني. نعم، أنا ما أسأل، أنا أسألكم لتستشكلوا معي وسأجيب، يعني حين أسألكم ترفعون أصابعكم للإجابة، هذه شيء آخر. طيب، الآن بنو عمرو بن عوف هؤلاء في العوالي، العوالي هذه في المدينة هي إذا كنت تقول هذه البساتين، يعني المزارع فيها حوائط النخل فيها تمر الأنصار. هؤلاء كانوا مشتغلين في ذلك الوقت بالزراعة بتهيئة النخل وتأبيره وغير منه. فأنس يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي لأول الوقت العصر، ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف وهي مسافة، هي تقريبا 3 أميال أو ميل على أقل تقدير، يعني وإن كان بنو عمرو بن عوف تقريبا يقدره بعضهم بميلين، وميلان هذه مسافة طويلة جدا، بعض يقول لك الميل هذا هو عفوا أنا أخطأت، ليس ميل، فرسخ، فرسخ هو 3 أميال، فرسخ 3 أميال يعني تقريبا جيد، إذا كانوا ميلين فهي نحو كيف 7 كيلومتر؟ 10 كيلومتر تقريبا 10 كيلومتر او 11 كيلومتر. طيب مسافه مسافه طويله، فيصل الى هناك يجدهم يصلون العصر، يعني اخروا الى اخر الوقت ولا شك. واضح الان؟ وهذا انما اخروا لمحل الشغل، دل ذلك على ان كل ذلك جاء. طيب الان هنا مساله اخرى مهمه ارجو ان ترعوا السمع عن دون. اذا اخر هذا الرجل الان هل يؤخر الى بدل او الى غير بدل؟ هذان قولان للاصوليين. قالوا اذا اخر، اذا اخر الرجل في الوقت، طبعا المساله التي سبقت هذا كله نتحدث فيه في الوقت الاختيار، اما اذا خشي خروج الوقت هذا لا ياكل ولا يشرب ولا يفعل اي شيء. اذا خشي خروج الوقت الاختياري خلاص هذا ليس هذا المخاطب بمن، هذا اذا كان في ساعه من الوقت. طيب الان هو في اول الوقت يريد ان يؤخر لوسط الوقت او لاخره. بعض أهل العلم قال لك هذا يجب عليه أن يعزم على أداء الصلاة وسط الوقت أو آخره. سنبقى يعني طيلة اليوم نسمع الأناشيد هذه ولا؟ طيب إذا هؤلاء يعني لم يصلوا معنا ولا لم يصلوا في المسجد، إذا صليت المسجد أقفل هاتفك لا تفتح، ولا مستعجل أنت ترجع له؟ طيب تأكدوا الله يبارك فيكم ناسي. إذا طائفة من أهل العلم قالوا إذا أراد رجل أن يؤخر الصلاة الآن في الوقت إلى وسطه أو إلى آخره يجب عليه أن يعزم على أداء الصلاة في وسط الوقت أو في آخره. هذا يسمونه تأخير إلى بدل. ليش؟ لماذا يجب عليه أن يعزم؟ قالوا لأنه هذا هو الذي يتميز به المندوب عن الواجب، لأن المندوب إذا أخرته فأنت لا تعزم على فعله بخلاف الواجب، فإذا جئت لتسن بالواجب سنة المندوب فلن يتميز عن بعضهما ولا بد من التميز، فلذلك قلنا يجب عليه أن يعزم على أداء الصلاة إما في وسطها أو في آخرها إذا إن أخرها عن أول الوقت، وإلا لم يجز له تأخير. هذا هو قول جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. البعض من أهل العلم قال لك لا يجبها، وهذا هو قول ابن الحاجب من المالكية، وهو قول الجويني إمام الحرمين، وهو قول الرازي، وهو قول البيضاوي، وهو قول ابن السبكي وغيره. قالوا لا يجب عليه أن يعزم. لما لا يجب عليه أن يعزم؟ قال لك لأن الأمر يفيد الفعل لا شيء غيره. الأمر يفيد الفعل، فالله تبارك وتعالى أمرك بالصلاة إذا دخل الوقت، فمن أين جئتم أنتم بهذا الأمر بالعزم؟ الأمر في أصله يفيد الفعل، إذا جئت تضيف أنت شيئا آخر هذا تحتاج فيه إلى دليل شرعي. وأجابوا عن استدلال الجمهور بأن هذا لا بد منه لينماز المندوب عن الواجب، قال لك التميز حاصل، التميز حاصل بكون المندوب يمكن تركه أصل، أما الواجب فلا، فبهذا وقع التميز. لكن قال القرافي عليه رحمة الله ومن علماء المالكية قال والذي يظهر والذي هو موافق لأصول مالك أنه يجب عليه أن يعقد العزيمة. لماذا؟ قال لأن الذي لم يفعل، نلاحظ هذا الذي دخل الوقت هو ولم يصل، فهذا لم يفعل، فإذا لم يفعل ولم يعقد العزم على أن يفعل فهذا معرض، والمعرض عاص والعاصي يستوجب العقوبة. قال الأمين الجكني الشنقيطي مالك عليه رحمة الله قال وهذا قوي جدا، هذا كلام قوي جدا، لو ترك هذين خلاص هذا الرجل معرض تماما، لم يفعل ولم يعزم على أن يفعل. أنا أرى أن يستدل على هذا أيضا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ولم أرى، أنا لم أتلقى هذا، هذا يعني مني من كيسي أنا أخرجه، إن كان خطأ فهو علي، لم أتلقه عن أحد. أرى أنه يمكن يستدل على هذا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق. لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو طيلة عمره، هذا لا شك يدخل دخول الأولية هنا، فهذا معرض، فهو لم يفعل ولم يحدث حتى نفسه به فلم يعزم عليه. ولذلك قال محمد بابا الديماني في منظومته في الأصول في هذا الباب، في لما ذكر أنواع الواجبات يقول وثالثا بالواجب الموسع كمثل أوقات الصلاة الوسع، فالوقت كله محل للأداء لا أول وآخر فيما بدأ، وما على مؤخر بواجب عزم على امتثال ذاك الواجب، ومن يؤخر فيمت في الوقت فلم يعص إلا عند خوف، لم يعص إلا عند خوف ظن الموت. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. نعود الآن إلى ما بدأنا به، وكان هذا مهما جدا قبل أن ندخل إلى هذا المبحث. قلنا أنهم اختلفوا حينئذ في الزواج، تذكرون هذا؟ اختلفوا في وقت الزواج، يصلى فيه ولا لا يصلى فيه. ما هي المذاهب؟ قلنا مالك يرى أنه وقت الزواج في كل يوم، في كل يوم، يوم الجمعة وغيره عنده سواء. الشافعي يستثني يوم الجمعة، أبو حنيفة لا يستثني شيئا ويرى المنع فيه جميعا في الأوقات كلها. سيأتي معنا بعدين أنه الحنفية يمنعون كل شيء حتى الصلوات الفرض، والشافعية يمنعون الفرض والنفل إلا ما كان من ذوات الأسباب والسنن، وأن المالكية يوافقون الشافعية في منع السنن، ولكنهم لا يرون بأن ذوات الأسباب تصل، يرون بجواز صلاة السنن وأن ذوات الأسباب لا تصل. هذا سيأتي بعدين في أنواع الصلوات الممنوعة. الآن الزوال، مالك كيف يرى؟ كم ساعة؟ يعني كم مرة؟ باقي 15 دقيقة. طيب مالك يرى أن الأحاديث التي هي في النهي عن الصلاة في الزوال منسوخ، ما دليل مالك على النسخ؟ دليله العمل، عمل أهل المدينة. مالك يرى أن الدليل الحديث لكي يكون فهمك له صحيحا وصوابا يجب أن يكون عليه العمل، فإذا لم يعرفه أهل المدينة ولا يعملون به مع بلوغ هذا الحديث له، فهل يتركونه فسقا مثلا؟ فيرى أنه إذا تركوه معنى ذلك أنه منسوخ. وعمل أهل المدينة كما قلنا لكم في أول الحصص أنه عمل أهل المدينة لا يأتي واحد من أغمار طلاب العلم ويقول مالك يا ربي عمل أهل المدينة هو أهل العلم يخالفون حتى لا يكون هذا لأنه سوبرمان. عمل أهل المدينة ثلاثة أقسام. قسم إجماعي أجمع أهل العلم على أن عمل المدينة فيه حجة، وقسم الصواب فيه أن عمل أهل المدينة حجة، وقسم عمل أهل المدينة يحتمل فيه أن يكون حجة ويحتمل أن لا يكون حجة، وذهب البعض إلى أنه يكون مرجحا فقط لا حجة. فاعرف هذا أولا، وهذا أول ما تعرفه، ثم بعد ذلك إن شئت أن تخوض في مثل هذا فخض فيه بتثبت. العمل الذي يرى مالك أنه ناسخ هنا الصواب فيه أنه حجة، لأن القسم الذي فيه عمل أهل المدينة حجة هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واحد من المسلمين أن عمل أهل المدينة ليس بحجة في عصره، عمل من الحجة؟ ثم عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، والصواب فيه أنه حجة، وهذا الذي يرى به مالك النسخ هو من عمل أهل المدينة في عصر عمر، في عصر عمر بن الخطاب. الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن حديث عقبة بن عامر الجهني مثلا في الصحيحين قال ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، إذا بزغت الشمس قال حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وإذا دانت للغروب حتى تغيب. هذه أوقات ثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها وأن يقبر فيها الموت. هذا مالك يراه منسوخ، وكذلك الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ من حديث عبد الله الصنابح، قال مالك من حديث عبد الله الصنابح. إيش عندك؟ سيارة بيجو 78 زرقاء قدام جراج محطوط. طيب كانت هذه سيارته فليخلف لي ليفسح لنا. إذن خلاص لا يشغلكم الفيلم، يعني قصة الفيلم خلاص لا يشغلكم الفيلم. قال مالك ساق مالك في موطئه حديث عبد الله الصنابح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان حتى ترتفع، ثم إذا استوت قارنها الشيطان حتى تزول، فإذا تضيقت للغروب قارنها الشيطان حتى تغرب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعة. طبعا هذا الحديث أولا مرسل هذا الحديث، لكنه صح من أوله الصحاح، لكن هنا عبد الله الصنابح هذا الذي روى عنه مالك، هذا كثير من أهل العلم وهم مالكا رحمة الله عليه فيه، وقالوا أن هذا عبد الله الصنابح هذا لم يخلق قط. لذلك تجدون عبارة المزي في تهذيب الكمال يقول مختلف في وجوده. يعني مالك أخطأ هنا، لكن لما كان مالك مالكا، مالك هذا النجم، نجم الحديث، نجم السنة، هابوا أن يقولوا هذا مالك أخطأ، قالوا لعل هناك راوي اسمه عبد الله الصنابح، مع أن الراجح أنه أبو عبد الله الصنابح عبد الرحمن بن عسيلة، وهذا معروف. لكن لأن مالك ما كان يعني سهلا أن يخطئه رجل في الحديث. طبعا هذا قبل التحول والثورة. هذا أصبح يعني مكسور لكل أحد الآن. خطئ مالك وأباه. فإذا هذان الحديثان يرى مالك أنهما منسوخان بالعام. لماذا منسوخان بالعام؟ مالك في المدونة يقول ابن القاسم، هذا في رواية ابن القاسم، قال مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس لا في يوم الجمعة ولا في غيره. قال: ولا أعرف هذا النهي. سنرجع لهذه الكلمة مرة. أنا قلت لكم الآن رواه في الموطأ. قال: ولا أعرف هذا النهي، وما أدركت أهل الفضل والعباد في لم يقل في بلدنا، وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون بهذه الصلاة ويصلون في نصف النهار ما يتقون شيئا في تلك الساعة. حين يقول مالك لا أعرف هذا، ليس بالضرورة أنه لا يعرفه يعني لم يسمع به. لا أعرف هذا النهي يعني لا أعرف له تطبيقا، لا أعرف عملا عليه، ليس لا أعرفه بدليل أنه رواه. واضح؟ هذه رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك. قال ابن عبد البر: والذي يظهر لي أن مالكا إنما سار إلى حديث ثعلبة ابن أبي مالك القرظي. وحديث ثعلبة هذا أيضا رواه مالك في الموطأ، وفيه أن الناس كانوا يصلون يوم الجمعة، يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليخرج. وعمر بن الخطاب كان يخرج يقينا بعد الزوال، خلافا للحنابل هنا. لما يقينا بعد الزوال؟ لأنه هذا أيضا فيه حديث مالك في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال: كانت تطرح لعقيل بن أبي طالب، أخي علي بن أبي طالب، كانت تطرح لعقيل طنفسة في الجدار الغربي للمسجد، فإذا غشي الطنفسة ظل الجدار خرج عمر. يلا الآن شغلوا معي قليل. هذا الجدار الغربي، الشمس من وين تشرق؟ ماشي من الشرق، يعني من هناك. هذا الجدار الغربي يعني هي تشرق من هنا. هنا الطنفسة، الطنفسة هذه كل خميلة لها أهداب، يعني زربي جيد. هذه مفروشة هنا لعقيل بن أبي طالب، الشمس تشرق من هنا في ظل على الطنفسة. طيب الشمس كيف تسير؟ تسير للغرب، تطلع هنا في ظل وهي في مستوية ما في ظل. متى يبدأ الظل؟ إذا زالت، إذا زالت سيبدأ الظل. وكان عمر لا يخرج حتى تكون الطنفسة قد غشاها الظل جميعا. الحنابلة يرون أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، لذلك ذهبوا إلى تأويل هذا الحديث وقال لك: لا، هذه الطنفسة في الجدار الغربي لكن من خارج المسجد. هذا لا يعرف في النظر، أن الأصل أن العالم في وسط المسجد يجلس لا في خارج المسجد. ثم أنه في يوم الجمعة هذا آكد، لأنه الفضل اللي هو في التهجير والتبكير لصلاة الجمعة يكون في المسجد لا في لكن هم رأوا هذا لتجتمع الأحاديث، لأنه في النهاية يقول الراوي يقول: ثم كنا يعني كان يخطب عمر رضي الله عنه الخطبة ثم نعود لنقيل قائلة الضحى. نقيل قائلة الضحى، الضحى الآن هذا في اللغة إيش هو؟ الوقت الذي بعد الضحى. الضحى عندنا الإصباح ثم الضحى ثم الضحى ثم الزوال. الراوي يقول: ثم نعود نقيل قائلة الضحى، والصحابة كانوا طبعا يقيلون في الضحى لا يقيلون بعد الزوال، كانت قائلتهم في الضحى. واضح؟ فحين يقول نقيل قائلة الضحى يعني إيه؟ قبل الزواج. لكن العربي ما يفهم هذا. العربي يفهم نقيل قائلة الضحى يعني التي فاتتنا في الضحى. هم الأصل هم يقيلون تلك القائلة، لكن يوم الجمعة تفوتهم تلك لأنهم يكونون في المسجد للتذكير والاغتسال تحضر ليوم الجمعة وكذا، فيقيلون القائلة التي فاتتهم في الضحى. والدليل على هذا يطول بنا سرده لكن سيأتينا إن شاء الله. طيب نعود، أين كنا نحن؟ كنا في أن عمر يخرج بعد الزوال يقينا الآن الحديث الذي ذكرناه هذا الذي رواه مالك في الموطأ من حديث سهيل بن أبي مالك عن أبي. إذن مالك يخرج، عمر يخرج بعد الزوال، وكان الناس يصلون حتى يخرج عمر، فهم سيصلون في الزوال قط وما يتقون شيئا من الصلاة في تلك الساعة. واضح الآن؟ قال ابن عبد البر: ولم يصح عند مالك تفريق بين يوم الجمعة وغيره من نظر ولا أثر. ما الفرق بين يوم الجمعة والخميس؟ جمعة وسبت لا فرق، فإذا جازت في ذلك الوقت جازت في غيره. الشافعي قال لك يوم الجمعة فقط. ما دليل الشافعي؟ الشافعي روى في مسنده عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. خلك هذا استثنى منه يوم الجمعة فقط. لكن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة هذا متروك، وهذا الحديث ضعيف عند الشافعي نفسه. ذكر الشافعي أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، ولكن الشافعي قوى هذا الحديث بالعمل، العمل اللي هو حديث عمر. الآن كيف قواه؟ قال لك الآن ثابت أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة، فإذا على الأقل هذا الاستثناء ليوم الجمعة ثابت. واضح؟ لكن نحن نقول هذا حديث ما دام ضعيفا فلا يصح إلا قول من. ليش؟ لأنه إذا كانوا يصلون يوم الجمعة فلا فرق بين يوم الجمعة وغيره إلا إذا صح هذا الأثر في أن الاستثناء ليوم الجمعة فقط. أما إذا لم يصح هذا الأثر فلا فرق بين الجمعة والخميس والسبت والاثنين والأربعاء وغيره. واضح الآن؟ طيب. وافق الشافعي على هذا أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وقال محمد بن الحسن الشيباني وأبو حنيفة لا تصح الصلاة عند الزوال، لأن الأحاديث التي في النهي مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التي الآثار إنما هي موقوفات ولا يمكنها أن تعارض ما جاء من مرفوع، فالأصل هو النهي فنبقى مع هذا الأصل. هذه مآخذ العلماء وهذه أدلتهم في مثلها. طيب توقف هنا إن شاء الله، في الأسبوع القادم نكمل معنا ننهي هذا، ذكرنا ننهي الآن خلافهم في بعد العصر ثم ننهي الأمام الصلاة. طيب نسأل الله تبارك وتعالى ما لمن أمتعنا ومتعنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمنا ومعلمنا وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. كنا يقول السلام عليكم شيخنا، كنا تحدثنا عن العزم في أداء الصلاة في وسط الوقت أو آخره، فهل المقصود بالعزم النية؟ المقصود بالعزم ليس النية، النية لازمة للعمل أصلا، لكن أن يعزم على أن يفعل هذا الفعل. يعزم يعني يعقد قلبه على أن يفعله، وهذا العزم يؤاخذ به الإنسان. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فعملها كتبت له لم يكتب له شيء. أما إذا عملها كتبت له سيئة. في حديث آخر قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له سيئة. قالوا ذلك أنه هذا أنواع في الهم هو في الأصل أن لا يعقد عزم قلبه عليه لما تحدثه نفسه فقط به ولا يعقد العزم عليه. أما إن عقد عليه العزم فهذا يساوي الفعل يعني يعقد العزم ثم لا يتيسر له يعني خرج من البيت عازما على أن يفعل تلك السيئة خرج من البيت قاصدا الحانة ليشتري زجاجة خمر فلما وصل ضرب بيده في جيبه فلم يجد النقود هذا كتبت له سيئة أنه صرف عنها ولا هو عاقد من العزم ما في كلام فهم؟ فكذلك هذا لابد أن يعزم يعزم ويعقد عقدة قلبه على أنه سيؤدي الصلاة في آخر وقتها أو في أوسطه ليس هي النية النية هذه مقارنة للعمل كيف يمكن العزم إذا كنت لا تدري هل تصلي في وسط الوقت أو آخره إذا كنت في شور ولا تدري متى ينتهي لا يهم في وسط الوقت أو في آخره المهم أن يعزم على أن يؤدي وسط الوقت أو آخره يمكن يعزم على التخير هكذا المهم أن يعزم على أن يؤدي الصلاة في الوقت ولن يحدد في وسط الوقت أو في آخره سيعزم على أن يؤدي الصلاة في الوقت وانتهي قبل أن يخرج الوقت الاختيار هنا يقول السلام عليكم شيخ أنا لم أفهم أنه يجب علي أن يعزم بتأخير الصلاة عن أول وقتها وقتها قلنا هي مسألة أصولية وفقك الله يقولون هل في الواجب الموسع كل واجب موسع هل التأخير فيه هل يكون التأخير فيه لبدل أو لغير بدل كل واجب موسع من الواجبات الواجب الموسع ذكرنا لكم أنه هو إيش هو الذي يمكن أن تأتي بفريضة من جنسه في وقت يتسع وقته لفريضة أخرى من جنسه كالصلاة صلاة الظهر مثلا وقتها يمتد من إلى فهذا للوقتان يمكن أن تؤدي فيهما صلوات كثيرة من جنس صلاة الظهر فهمتم؟ بخلاف قلنا الوقت الواجبات المضيقة التي لا تتسع لوقت آخر كالصوم مثلا فإنك إذا صمت في رمضان لا يمكنك أن تصوم نافلة أو تأتي بعبادة أخرى من جنس الصوم اختلفوا هنا هل يؤخر إذا أخر الواجب الموسع يؤخره إلى بدل أو إلى غير بدل يؤخر إلى بدل يعني يؤخر لا يؤخر حتى يعقد العزم على أنه سيقوم بهذا الواجب سيفعله وقال آخرون لا يجب أن يعقد العزم على أن يؤدي ذلك الواجب الذين قالوا أنه يجب عليه أن يعزم قالوا لأنه هذا هو الذي ينماز به المندوب عن الواجب لأن المندوب إذا أخرته إذا أخرت المندوب أنا وفقكم الله أريد أن أذكر بشيء قبل هذا أول حصة بدأنا فيها في شرح نظم الأخبار خيرنا الإخوان هنا بين أن يكون الشرح شرحا لمختصر كما هو المفترض ما كانت عندنا قضية ماذا سنشرح أن سنشرح أي شيء لكن المهم هل سنشرحه شرحا موسعا ولا شرحا يعني مختصرا كان رأيك أنت فيما أظن قلت نختصر أذكرها نعم وكان رأي الجمهور قالوا لا نسير على الشرح الموسع فذكرنا له أن هذا الشرح الموسع سيكون يمتد على كم قلنا أقله يكون يعني تقريبا عام واضح هذا الشرح الموسع سيكون فيه لا شك كلام لا يناسب عوام الناس وهذه كانت في الأصل دروسا للمختصين من طلبة العلم فلما جاءت الثورة و يعني كنا ندرس سرا كانوا يعني معدودين فكثركم الله رب العالمين نسأل الله أن يجعلكم من الصالحين دخل بعض الناس لم يحضروا معنا أول الدروس لأنه هو حتى كثير من طلاب العلم يجب أن يكون حاضرا معنا في أول الدروس لأنه أصلنا بعض الأصول و لابد أن يكون مستوى معين حتى يفهم فقلنا نحن حتى لا يحرم أحد يحضر جميع الناس والناس تتمنى منهم من يحضر ليحصل فقط بركة المجلس وهذا فضل عظيم يعني لن تجد مجلس كل يوم يعني تحفه الملائكة وتنزل به الرحمة وتنزل به السكينة ويذكركم الله تجلس البركة وآخر يجلس فيفهم 20% واحد يفهم 30% واحد يفهم 100% وواحد يرى هذا كلام أصلا لا ينفعه لأنه يعرف أضعافه فهذا فهمتم وفقكم الله فما ينبغي أن نبقى نماحك في هذه المسألة لأنه كثير من أخواننا يقولون يحضر كثير من العوام ولا يفهمون ولا كذا الأصل أن الكلام ليس موجه لهم أصلا طيب هذه المسألة إذن أصلا مسألة أصولية هي مسألة أصولية قلنا إذن يؤخر الواجب إلا إلى بدل أو إلى غير بدل فإن كان يؤخر لبدل قالوا هذا لينماز المندوب عن الواجب والآخرون قالوا المندوب ينماز عن الواجب أصلا بأنه يجوز تركه حتى يخرج الوقت هذا هو اختصار السلام عليكم هل تؤخر الصلاة عند الإفطار حتى إذا خشينا عدم إدراك الجماعة جزاكم الله خيرا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه كان إذا قدم له العشاء يقبل على العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام لا يعجل عن عشائه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعجلوا ولا يعجل حتى يفرغ حديث أنس فأنت لا تعجل حتى تفرغ ليس الفائدة في أن تحضر الصلاة تذهب تجري فتنقر الصلاة وقلبك ليس هناك أنت مطالب أن تحصل الخشوع هذا روح الصلاة لكن إذا خفت خروج الوقت فالوقت آكد من الخشوع واضح الآن هذه التمييز يقوم به أهل العلم يميز بين ما هو آكد مما يقال من خشوع أنت أصلا لا تطمع أن تحصل صلاة كاملة بخشوع قال الله تبارك وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فخشوع لا يقدر عليه كل أحد تخشع في كل الصلاة من أولها إلى آخرها هذا صعب جدا وخاصة إذا كنت تفهم الخشوع بعض يظن الخشوع هو الحضور يعني أن يكون ذهنك حاضرا في الصلاة فقط لا خشوع درجة فوق ذلك فوق الحضور ما هذا الذي يذهب ذهنه ليرمح مع الفراشات والكنغر في أستراليا وغيره هذا لا رجل هذا ما هو هذا الخشوع المحرج حدث الخشوع سيأتي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو حكم من صلى تحية المسجد عند الغروب بالتحديد وجزاكم الله خيرا تحية المسجد سيأتي الجواب عن هذا حين نتحدث عن الصلوات الممنوعة قلنا أن البعض يمنع والبعض يرى أن ذوات الأسباب تصلى فيها حتى في أوقات النهي لأنها خارجة عن هذا المنهي والبعض يرى أنها ليست خارجة السلام عليكم ورحمة الله شيخنا بارك الله فيك وفيك بارك الله الوقت الضروري للظهر يبدأ عند صير ظل كل شيء مثله أو يبدأ عند الإسفار هذا ترجع للشريط ترجع للشريط قليلا ترجع لما سبق وقررنا قرأت في أحد كتب الفقه المالكية ثم يبدأ عند الإصفرار هذه لا يوجد شيء يبدأ عند الإصفرار ولا الشيء ولا عند الإسفار الإسفار أشياء الإسفار بعيد أمام هذا في الفجر وأما الإصفرار فهو ينتهي عنده العصر يعني كله بعيد فبكل حال الظهر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مصير ظل كل شيء مثله قرأت في أحد كتب الفقه المالكية أن الوقت الضروري لصلاة المغرب ينتهي قبل الفجر الصادق يصلي أربع ركعات ليصلي بعدها العشاء وكذلك الظهر مع العصر. فهل هذا قول قوي؟ نعم هذا قول قوي لأنه هذا هو الوقت الضروري وقت الضروري للمغرب والعشاء قلنا مشترك والوقت الضروري للظهر والعصر مشترك كذا لما كان مشتركا فلا بد أن يكون كذا. لكن هذا يقول وقبل الفجر الصادق بمقدار أربع ركعات هذا ليس كلاما علميا لأنه لو كان في سفر صلاة العشاء ركعتان فأنت تقول ما يتسع لقدر المغرب والعشاء ما يتسع لقدر المغرب وركعة من العشاء هكذا واضح هكذا يكون الكلام منضبط أما أربع ركعات هذا ليس لا تتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم في حصة الفريقة أنه لا يحل إعادة أي عبادة فعلت على الوجه الصحيح إلا الوضوء. وذكرتم أيضا أنه يمكن أن يعيد من صلى فرد للصلاة على الجماعة استزادة في الأجر. كيف يمكن الجمع بين القولين؟ يمكن الجمع بين القولين بأن هذه العبادة الأولى التي فعلها لم يفعلها جماعة. فإحنا قلنا أنه إذا فعل الصلاة كاملة على الوجه الصحيح لا يحل له أن يعيدها. لكن هو هنا لا يعيد الصلاة هو هنا لا يعيد الصلاة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال تكون لك سبحة تكون لك نافلة. فهو يعيد ليحصل ثواب الجماعة ولكي لا يهجر الجماعة فقط لا يعيد للصلاة ولا الصلاة أديت. وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم. البعض يقول لك إذا أدى الصلاة فذا ثم أعاد مع الجماعة أيهما الفرق؟ ينوي الفريضة يعني هناك ولا لا؟ البعض قال لك لا ينوي في هذه النافلة والبعض قال لك الأولى تنقلب وجوبا والثانية هذه تصبح هذه هي فريضته. والبعض قالوا ترفع له خير الصلاتين تفضل من الله رب العالمين. والبعض قالوا هو يوكل في ذلك الله تبارك وتعالى أيهما شاء جعلها فريضة وأيهما شاء جعلها نافلة. وكل هذا يعني متسع إن شاء الله خلاف فيه واسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان وقت الصلاة وكان للمرء ما يشغله كالأكل والدراسة ما شغله هل بتأخيره للصلاة لحين الفراغ ما اشتغل به يكون قد انتقص من أجره مقارنة بمن قدم الصلاة على العمل أو بمن صلى الصلاة على أول الوقت؟ وأقصد هذا الوقت الاختياري للصلاة. بارك الله فيكم ونفع بكم. والله يا أخي هذه أيضا مسائل الخلاف لأنه الذين يرون أن أول الوقت أفضل أفضل من ناحية إيش؟ الأفضلية هي تكون في الأجر. أفضلية هنا في العبادات تكون من ناحية الأجر. فقالوا يعني الصلاة في أول الوقت فيها أجر أكبر. ولكن الحقيقة أنه هذا قال به بعض الفقهاء ورد عليه. فالذي قال بهذا من التابعين ليس منا. فرد عليه هذا الكلام لأنه لا يوجد ما يدل عليه. لا يوجد ما يدل على أن الصلاة في أول الوقت أزيد في الأجر من الصلاة في آخر الوقت. عموما نحن نرى أن الوقت كله وقت. صواب أن الوقت كله وقت. السلام عليكم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. توضيح لنا النهي عن الصلاة عند الزوال. ماشي أكرر مرة أخرى يا أخوان إذا جئتم لتسألوا فاسألوا بأدوات الاستفهام. هل أين كيف لماذا متى ها لما زي تكتب لي عنوان الله يبارك فيك ماذا فهم لنا توضيح لنا النهي عن الصلاة عند الزواج نهى النبي عن الصلاة عند الزواج يعني هل بالنسبة للنوافل الضحى ما قلنا شو ماذا الذي كنا فيه الله يبارك فيك قلنا نحن الآن نتكلم عن الأوقات بعدين سنتكلم عن أنواع الصلوات التي نهي عنها يعني يحضر في الدرس الموالي إن شاء الله تفهم القصة. قد سبق وقلتم لنا تأخير صلاة الفجر بالنسبة للمرأة بعد الأذان. أذان هذه جمع الأذن بعد الأذان بعشر أو عشرين دقيقة. هل يجوز أن نصلي نوافل في ذلك الوقت إلى أن يحين الوقت؟ طبعا نصلي نوافل كما تشاء. صلي نوافل كما تشاء لكن بعد الأذان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يعني نوافل إلا ركعتين ثم يضطجع على جنبه الأيمن في رواية على الأيسر. واختلف في هذه الضجعة هل هي سنة يعني ولا هي جبل لأنه ليست كل أفعال النبي مسنونة لنا كما يتوهم البعض، فيعطس واحد للسنة ويكح للسنة، هذا لا وجود له. النبي كان يفعل هذا جبلة، وكان ينام جبلة، لا تنام ابتداء بالسنة، لكن تتشابه بهيئة النبي مثلا صلى الله عليه وسلم في مسائل، قلنا أنه هذا يجوز محبة، أما سنة استنانة لا. يعني من يظن مثلا لبس العمامة سنة، هذا يكون مبتدع، يبتدع، لا يوجد شيء من اللباس يعني التزامه يكون من الدين يعني، أي تفعله محبة. كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، وكان أحمد يفعل ذلك أكثر منه. عبد الله بن عمر كان يكثر أن يفعل أشياء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سنة، ولا يدعو الناس إليها. يعني حين يقف فيبول في ظل جدار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الصحراء فيدير ناقته، ماذا تصنع؟ قال لا أدري، لكن رأيت الرسول يديره، قال أديره، ما أدري ليش. وهكذا كان يعني من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يتغير طبعه، الطبع يتغير، تعلمون قولة العرب ما بالطبع لا يتغير. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الدباء، دباء القرع الأحمر، يكره ريحه، قال إذا طبخت أمي الدباء خرجت من البيت فلا أعود حتى يذهب الريح، فما زلت أحبه مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الصحراء، أصبح يحبه. أبو أيوب الأنصاري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما سكن عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقدم إليه الطعام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه طعام لا يطعم حتى يسأل، ما هذا؟ فسأله يوما فقال بصر أو ثوم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما قط، بل كان إذا أعجبه أكل وإذا لم يعجبه رده. فقال له أبو أيوب الأنصاري يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال لا جرم يا رسول الله، أكره ما تكره. وكان عمر بن الخطاب يقول إنكما تأكلان شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمدهما طبخا. وهكذا كان الذين تربوا عليه، حتى في عصر أحمد بن حنبل كان رضي الله عنه ورحمه لا يحدث بحديث حتى يطبقه أولا، حتى حدث يوما بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جارية فسماها مرجانة واعتقها، فاشترى جارية وسماها مرجانة واعتقها. وهذا أظنه ابن عرفة الورغمي التونسي، إمام معروف، كان صاحب حشمة كاملة، كان يجلس له هنا في تونس، يجلس له الألوف في مجلسه، ياما كان العلم عزيزا. ابن عرفة جاءه رجل يوما يريد أن يتحدث عن العتق، هؤلاء الذين يقترحون على المشايخ، والله لو تحدثنا في كذا، جاء يقترح اقتراح، حتى أني حدثني بعض إخواني أن واحد اقترح في الصلاة، صلى بعد أن صلى سورة الفاتحة ووقف وقفة خفيفة، فقال له عبس وتعين أنا اقترحه. ابن عرفة قال له حدثنا عن العشق، فقال لا أجنني. فمكث عاما الرجل يقول حدثنا عن، فقل لا أجنني. فكان يوما حدث بحديث عن، أو عفوا هو أنا أخطأت، هو ابن الجوزي، نعم هو ابن الجوزي، فيقول لا تحضرونني، لا تحضرونني، لا تحضرونني. فجاء إليه يوما فحدث في الخطبة عن العتق فأبكى من حوله، قال جزاك الله خير، ولكن لما حبست عنا كل هذا يعني عام كامل؟ قال ما كنت أجد ما أعتق، فصبرت حتى جمعت مالا فاشتريت عبدا فأعتقته ليحدث عن فضل عتقه. فحدث عن فضل عتق لابد أن أكون قد فعلته. كانوا كثير من هذا يعني. خرج أحمد يوما لابسا إزارا ورداء, إزار ورداء كلباس إحرام. قال أهل بغداد أحرم الإمام. قال ما أحرمت, إنما أردت أن أحدث بحديث رسول الله أنه لبس إزارا ورداء فلبسه ما لحدث. كان هذا يعني هذا كله إنما يصنع محبة. أما إذا زعمت أنه سنة هذا هنا يدخل الخطأ ويبدأ الابتداع. لقد سبق وقلت لنا تأخير الصلاة طبعا. ويبدأ الابتداع هذه أيضا فيها خلاف. بعض يرى أن هذا ليس من الابتداع ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يقال عنه بدعة حتى لو بعثه. لكن الحقيقة الفرق دقيق. الذين يقولون هو بدعة لا يقولون أن العمامة هي البدعة, إنما يقولون جعلها من السنة بدعة. لأنها العمامة هذه النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس كما يلبس أبو جهل وأبو لهب. هذه العمامة كان يلبسها أبو لهب. فأبو أحيحة من يعتم عمته يجلد ولو كان ذا مال ولا ولدي. هذا كافر مشرك مات على الشرك, هو معروف بعمامته. فإذا زعمت أنت أن هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس كل شيء كل شيء, وحتى التحديد بأن بلباس قومه خطأ. إنه ثابت أنه لبس الجبة الرومية. هذه لباس قومي, لباس قومي جبة رومية. ولبس البرود اليماني اليمن من قومه ليسوا من قومه, وهكذا. ولبس النعال السبتية. النعال السبتية هذه النعال اللينة الطرية هذه التي فيها السيور, وهذه كانت لباس الملوك. حتى أنه لما مدح النابغة الذبيان أولاد جفن قل رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب رقاق النعال. هذا لباس الملوك عرف كيف أن تلبسها. فهذا كله كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. ما ترى له من نهي بعض أهل العلم عن بعض أنواع اللبس وكذا, هذا يكون في الغالب لأمور خاصة تقدر بقدرها. كنهي أحمد عن لباس العمامة الصفراء ذاك أنها كانت لباس أهل الذم في ذاك الوقت. اليوم تلبس صفراء خضراء حمراء والخلاف اللون الأحمر معروف. طيب هل يجوز أن نصلي نوافل في ذلك الوقت؟ هذا أجبنا عنه. أم نقرأ القرآن؟ والله قراءة القرآن طيبة. أنا ما يمكن أن أكون فاضلة بينها. السلام عليكم شيخنا. لا شيء. ماشي. إذا لم يكن للشخص ما يشغله وأخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري فهل يأتم؟ لا, هذا سؤال هذا الحقيقة والله يؤلم. هذا إيش كنا نتحدث؟ ذكرنا هذا وكررناه وأعدناه. فكان نهما إذا أخر الشخص لم يكن للشخص ما يشغله وأخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري يأذن؟ لا. ما يقول هو أن هذا وقت اختياري أصلاً. إيش اسمه اختياري هو؟ لأنك يمكن أن تختار. لكن كما قلنا هذا في حق مثلاً المصلي الفرد, وما الصلاة الجماعة فسيذهب لصلاة الجماعة. ولكن الجماعة نفسها يجوز لها أن تؤخر, تصلي متى شاءت يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم مثلاً في صلاة العشاء اجتمعوا صلى بهم أول الوقت, وإذا رأهم تأخروا صلى بهم وأخر الصلاة. والصلاة لابد أن يفهم أنه أيضا هناك صلوات في أوقات يكون الأفضل فيها يقينا هذا بالنص التأخير, كالإبراد في صلاة الظهر وتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. فهذه كلها وردت فيه الآثار والأحاديث دالة على فضلها. واضح؟ فبقي الكلام في إيش؟ في الصبح. والأرجح في الصبح أنه يسفر به إذا تبين الوقت. تبين الوقت فأول الوقت خير لمكان الطول. يعني صلاة الصبح فرض أنها تكون طويلة أكثر ما يكون. ويؤخر بالعشاء لماذا؟ ليدرك لا يدرك ثلثه ماشي, لكن ليش؟ ما هو الفضل؟ فضل يصلي في وقت نام فيه الناس. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلا ونام وأنتم تصلون. هذا هو. وإن كان الجواب بالنفي فهل ينتقص الأجر؟ هذا جمع دعوة المنية المرأة وقد نوى الصلاة في آخر الوقت الاختياري ولم يدركها بوفاته قبل ذلك فهل يأثم؟ قلنا ديماني قبل حين قال ومن يؤخر ومن يقول وما على مؤخر بواجب وما على مؤخر بواجب عزم مثال ذاك الواجب ومن يؤخر لفوات الوقت ومن يؤخر فيمت في الوقت ومن يؤخر فيمت في الوقت لم يعصي إلا عند ظن الموت لا يأثم هذا إلا إذا ظن الموت إذا ظن أنه يموت خشي أنه يموت قبل أن يخرج هذا الوقت الاختياري يجب عليه أن يصلي في أول الوقت. أما إذا لم يخشى الموت فلا يأثم حتى لو مات. هذا يكون للذي هو في السوق. بارك الله فيكم. طيب طيب طيب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سرورنا وإلهام همومنا وكشف همومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين. اللهم انصرهم في ليبيا وفي أذربيجان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الصومال وفي كل مكان من رب العالمين. اللهم سدد رميهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفهم اللهم عليك بعدونا وعدوك وعدوهم اللهم أحصهم عددا واخذهم بددا ولا تبق منهم أحدا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والحداثيين والعلمانيين وأذنابهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا من دعاة التبرج والسفور اللهم طهرها من دعاة التبرج والسفور من المحدثين في الدين. اللهم أحل علينا الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم أمن بلادنا اللهم أمن روعاتنا اللهم أرخص أسعارنا اللهم احجب عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وركائد الأعداء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.